لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. ها هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذا اليوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازل. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهذه رق التحايا وأطرها من فريق عمل برنامج منازك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغني الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز، في التنفيذ البرنامج فارس مضيان، وفي تنفيذ الفترة الزميل أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة خالد بن عبد الله السعيدي. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية ومثل مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أمر مهم في الحياة كلها، ولعله في موضوع الحج يكون بشكل أكبر، وهو عن الحج والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذا يبين لنا أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه خطوة بخطوة عليه الصلاة والسلام حتى يكون الحج مبرورا. يسرنا يكون معنا ضيفا كريما في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور سليمان. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية والسداد في أقوالنا وأعمالنا. اللهم أمين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونبدأ هذه الحلقة كالمعتاد برسالتها، وهو حوار يجريه زميل أحمد بن عبد الله الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. منازلك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الزاوية اليومية مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. اللهم أمين. اليوم حلقتنا في البرنامج المباشر الحج والاتباع، وكما هو معلوم الفلاح والسعادة والنجاة في الدارين تكون باتباع ما أمرنا به من ربنا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبين لنا ربنا مقياسا دقيقا لاختبار صدق طاعته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا علق أحد السلف على هذه الآية فقال لما ادعت القلوب محبة الله سبحانه أنزل هذه الآية. معالي الشيخ، لعلنا نتحدث ونفصل القول قليلا حول هذا الموضوع، موضوع أهمية اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. وبعد، فإن المؤمن مأمور بطاعة الله ومأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاتباع يكون لشرع الله ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن المؤمن مأمور بأن يكون سائرا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج. ومن هنا نعلم أن الأفعال النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيام المناسك على نوعين: النوع الأول أفعال قصد التقرب بها لله عز وجل ونوى أن تكون عبادة له سبحانه، فهذه يشرع لنا الاقتداء به فيها، وهي على نوعين: منها ما هو واجب وهو الأصل لأنه أمر بأخذ المناسك عنه، والثاني مناسك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها مستحبة ليست بواجبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على ترك هذه الأفعال، ومن أمثلة الواجب كونه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، بات بمنى، وقف في عرفة، بات بالمزدلفة، رمى الجمار. ومن أفعاله المستحبة كونه قبل الحجر الأسود في طوافه، فإنه قد ترك هذا التقبيل مرة ولم ينكر على من تركه من أصحابه. ومثله الذكر والدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في مواطن من مواطن الحج، فهذه ليست على سبيل الوجوب وإنما هي على سبيل الاستحباب، كالذكر الذي يقال في بداية الطواف أو في بداية السعي أو نحو ذلك من أنواع الذكر. ومثله أيضا كونه صلى الله عليه وسلم أطال الذكر في عرفة وأكثر من الدعاء في المزدلفة بعد صلاة الفجر ونحو ذلك. وأما النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فأفعاله التي لم يقصد بها التقرب لله جل وعلا، فهذه لا يشرع لنا أن نتقرب لله بها. ومن أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم ركب على البعير في أثناء حجه، فلم يركبه لذات البعير وإنما لكونه يصل بذلك إلى مواطن المناسك بأسهل طريق كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم. وهكذا كونه وقف في المكان الفلاني بذاته، هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا الوقوف على جبل الرحمة، فأصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على الجبل وإنما وقف بجواره، والوقوف بجواره ليس مشروعا لذاته، إنما دخله النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيه لكونه جزءا من أجزاء عرفة، ومن هنا قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وهكذا بالنسبة لموطن جلوسه في منى، وهكذا أيضا بعد فراغه من منى ذهب إلى المحصب، لم يكن قاصدا ذلك المكان لذاته وإنما فعله لكونه أسهل لخروجه. ومن ثم فهذا النوع من أنواع أفعاله صلى الله عليه وسلم لا يشرع لنا الاقتداء به فيه. جميل. إذن معالي الشيخ، التكلف في اتباع يعني ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينتم من الأماكن والطرق وغيرها، ربما يكون هذا مخالف للشرع. هو وإن من فعل ذلك وإن كان موافقا في الصورة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مخالف له في الأمر الباطن والنية القلبية، والموافقة في الأمر الباطن والنية القلبية أولى من الموافقة في الصورة الظاهرة. جميل. شكر الله لكم معالي الشيخ سعد هذه الإطلالة وهذا البيان وهذا الإيضاح، فكتب الله لكم الأجر. بارك الله فيك ووفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، وبارك في المستمعين الكرام وجعل أعمالهم طاعة لله سبحانه وتعالى، ورضي الله عنهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن عودة إلى الزملاء ليواصلوا حديثهم حول موضوع حلقة اليوم: الحج والاتباع. مناسك. شكرا للزميل أحمد بن عبد الله الشدي ولضيفه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب بكم دكتور سليمان من جديد. نبدأ محورنا الشيخ سليمان حفظكم الله أن الإسلام دين تعلم ثم بعد ذلك عمل لما تعلمه الإنسان من تعاليم الشرع ليحصل بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الأمور كلها. لنا نبدأ هذه الحلقة بهذا المحور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد. لا شك أن الإسلام هو استسلام لله سبحانه وتعالى وانقياد واتباع وخضوع وأخذ بما جاءت به الشريعة، وهذا هو أس الأعمال، لأن أي عمل يقوم به المسلم لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين كما هو معلوم. الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون موافقا للشريعة. وهذا الشرط الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة لا يمكن أن يأتي به الشخص إلا إذا كان عنده علم، إلا إذا تعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يقوم بهذا الشرع ويمتثله. وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية التفقه في الدين والتعلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أيضا، وبين أن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا في الأمور المفروضة. فالذي يجعل الإنسان يتبع الشريعة ولا يخطئ ولا يبتدع ولا ينحرف هو أن يتعلم العلم الصحيح، العلم بالشريعة، حتى يعبد الله على بصيرة. فالدين قائم على العلم، وإذا تعلم الإنسان كيف يعبد الله عليه أن يتبع، أن يحرص على أن يقتفي آثار الشريعة ويقتفي آثار محمد صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا ثم العمل ثانيا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالواجب على المسلم أن يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يحقق هذه العبودية الواجبة، وحتى ينقي عمله من النقص ومن الانحراف ومن البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأن المحدث في الدين والزائد هو في الحقيقة مستدرك على الشارع الحكيم. فلسان حالي يقول أن الدين لم يكمل، وأني سآتي بشيء مضاهن لهذا الدين، ولا يكتفي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التشريع، وقد قال الله سبحانه وتعالى: منهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز المسلم أن يزيد في دين الله متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن هذه الزيادة مضاهية لهذا الدين وأن بها قربة، وإنما عليه أن يتبع ولا يبتدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن مكفيون بما جاء في الشرع، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصادق هو الذي يجتهد في الاتباع، وقد جاء في الأثر: اجتهاد في اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالإنسان يجتهد في أن يتبع ويقتفي هذه آثار محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالتعلم. وكما سمعنا في كلمة معالي الشيخ صالح سعد الشتري وفقه الله، كلمة محكمة وجامعة، أن هذا الاتباع أنواع، فيها هناك فرائض وواجبات وهناك سنن ومستحبات. فالاتباع في الواجبات والفرائض والأركان لا خيار للمسلم فيه، يجب عليه أن يقوم به. وأما الاتباع في السنن والمستحبات فيجتهد بقدر استطاعته أن يأتي بها أو بما يتيسر له من هذه السنن والمستحبات حتى تكون أعماله موافقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في جميع شؤونه، فهديه خير الهدي ومنهجه خير المناهج، وسنته هي التي يجب على المسلم أن يقتفيها وأن يهتدي بها وأن يتمثلها في أقواله وأعماله في الأفعال والترك. فنفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما تركه قربة لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم دكتور سليمان. الآن نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: كيف نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهى رسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقنا وأعمالنا ومعاملاتنا مع الصغار والكبار. نتبع بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم، لأنها ما في شيء لم يوضحنا إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد، عليه الصلاة والسلام. ففي حجة الوداع نبهنا على أشياء كثيرة في هذه الحياة، أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم ونخلص العبادة لله عز وجل لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم محبته ومتابعته بفعل سنته واكتناب ما نهى عنه والاهتمام بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه، هذا ما أعلمه عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع سنته وتعاليمه وشرائعه ولا نزيغ ولا نحيد. والبدعة اللي هو البدعة اللي هي من ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي به فهو الكمال، والحمد لله رب العالمين. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذي شاركوا معنا في هذا الاستطاع، جزاهم الله خيرا. دكتور سليمان، الحقيقة احنا ودنا نركز حديثا عن الاتباع في الحج، وهو الآن فريضة الموسم، و يعني الناس أحيانا في الحج يعني علموا مثلا توسيع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم النحر: فعل ولا حرج. وكثير من الأمور قد تكون سنن، يعني كما تحدثتم قبل قليل، الأركان 4 والسنن والواجبات 7 والباقي سنن، فيتوسعون في هذا، يتركون بعض الأمور لا يهتمون بها ونحو ذلك. يعني في حال مثل هذه الأيام اللي يكثر فيها الناس، هل الأولى بالمسلم أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حجته خطوة بخطوة، يعني كما سمعها وقرأها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما سمعها من أصحاب الفضيلة مثلكم، أو أنه يتوسع في بعض الأمور مثل المستحبات من أجل أن يوسع المسلمين مثلا ما يحرص عليها؟ ما هو الطريقة المثلى في مثل هذا الشيخ سليمان؟ الاتباع في الحج هو مثل بقية شرائع الإسلام يحرص المسلم عليه، وكما سبق أن هناك اتباع في الأركان والواجبات، لا يسع المسلم أن يترك شيئا منها بل يفعلها ويقوم بها، وإذا لم يفعل ركنا فإن حجه باطل. يعني مثلا الوقوف بعرفة، الطواف، هذا لا خيار في المسلم أن يفعله، وإذا لم يأتي به فحجه باطل ولم يكمل. وأما الواجبات يعني الرمي والمبيت ونحو ذلك، فإنه أيضا يجب عليه أن يأتي بها، وهذه وإن فرط في شيء منها فيجبره بدم، ولكن لا يجوز أن يفرط بها اختيارا ويقول أنا سأهريق دما، لأنه يجب أن يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه غلب و يعني أراد يتركها لعذر ونحو ذلك فإنه يجبرها بدم. أما الاتباع في السنن والمستحبات فإن الأصل أن يأتي أن يحرص المسلم على أن يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله ما لم يكن في ذلك مشقة عليه أو على غيره. فيحرص المسلم على أن يقتفي. والاتباع حقيقة هو نوع من من من التجرد ويعني عدم يعني هو تغلب على العادات وعلى الهوى، خاصة في الأمور التي تخالف عادات الناس ويكون فيها يعني اختصاص في الحج، فهنا حقيقة يبرز الاتباع وتمحيص العبودية أيضا. صحيح، يعني أنت انظر في أول خطوة في الدخول في الإحرام حينما يتجرد من المخيط من ملابسه، يتجرد من القميص ومن السراويل ويلبس الرجل الإزار والرداء كلهم الكبير والصغير والعربي والعجمي، يعني كلهم في لباس واحد، وهذا نوع من الاتباع. ثم يبدأ بلبيك، لبيك حجا أو نحو ذلك، فهذا يعني اللبيك استجابة وطاعة، ويجتنب في الطرق، يجتنب الطيب، ويجتنب يعني يحرم عليه ما كان حلال عليه من الصيد ونحو ذلك والجماع، ويمتثل في هذه الأمور التي هي فيها مخالفة للعادة، وحينما يحل من إحرامه تكون حلالا له، فهنا يتبع. مثل ما أشار فضيلة معالي الشيخ سعد أن هناك أمور واجبة أو هناك أمور مستحبة. الأمور المستحبة يعني هنا حقيقة فيه يعني اتجاهان، أنا أرى أن الاتجاهين يعني كل منهما فيه خطأ. اتجاه يعني يتشدد في الأخذ بالسنن والمستحبات حتى ولو كان فيها مشقة عليه وعلى غيره، وهذا تجد عند بعض الحجاج لجهلهم، والسبب يعني ومن أسبابه أن بعض الحجاج يأخذ بعض المناسك ويقرأ بعض الكتب التي تسرد صفة الحج دون تفريق بين واجب ومستحب، فيظن أن الجميع واجب، فتجد يحرص على مستحبات كحرص على الواجب، ويبدأ يوسوس إذا ترك أو أخلى أو فرط بمستحب، فهذا الاتجاه يعني فيه نقص وقصور. الاتجاه الآخر من لا يبالي بالسنن المستحبات، تجد بعض الناس وبعض الحجاج مع الأسف يعني لا يفرط في السنن المستحبات فقط، بل حتى في الواجبات عنده يعني تهيؤ أنه يترك بعض الواجبات، فمثل هذا حقيقة يعني نوع من الجفاء. ينبغي على الحاج أن يحرص يعني في أمور لا تشق عليه ولا على غيره. مثلا أنا أعطيك مثل يعني الاطباع في في في طواف القدوم ونحو ذلك، فهذا سنة وهو لا يشق عليه. بعض الأذكار سواء في الطواف، في السعي، في عند الرمي، هذه ما تشق عليه، فيحرص الإنسان على أن يأتي بها. لكن هناك بعض الأمور التي ربما يكون فيها مشقة، يعني مثل ترتيب الأعمال في ميناء، يعني قد تكون فيها مشقة على بعض الحجاج، وخاصة في هذا الزمن، فلا يشق على نفسه وعلى غيره بهذا بأجل أن يأتي بهذه السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني افعل ولا حرج. فالمقصود أن الاتباع هو تعبد لله سبحانه وتعالى، ولا يقف المسلم في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقف في اتباعه على معرفة الحكمة، لأن حقيقة التعبد والتجرد والاقتداء والاتباع أنك تتبع ولو لم تعلم، وخاصة في الأمور التي يسميها العلماء التعبدية، بمعنى أن تكون حكمتها غير ظاهرة، مثل تحديد الأعداد، لماذا السبع يعني الحصى الجمار سبع، لماذا الطواف سبع، ولماذا السعي سعي وسبع، ومثلا تقبيل الحجر، وأثر عمر رضي الله عنه في هذا مشهور حيث قبل قال أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتجد هذا يعني إظهار للتعبد والاتباع. أما من يقول لا أنا لا بد أني أعرف الحكمة، لماذا لا مثلا لماذا لا نفعل هذا الشيء، ولماذا، وتجد مع الأسف بعض الناس الذين عندهم هذا الجفاء وعندهم يعني تتبع للشبهات وإثارة المتشابهات، تجد يثير بعض الأمور ويشكك الناس في بعض الأمور، والسبب في ذلك أنه يريد من عقله القاصر الضعيف المحصور أن يحيط علما بحكم التشريع، وهذا لا يمكن أن يكون. ولو أن كل إنسان قال أنا لا أعمل الشيء حتى أقتنع وأعرف حكمته لم يكن هناك فرق بين المؤمن المتعبد لله سبحانه وتعالى وغيره. فالمؤمن يمتاز عن غيره بأنه يتعبد الله ابتداء، فإن ظهرت له الحكمة أو بعض الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فإن الدافع له هو الاتباع والاقتداء وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. أيضا دكتور سينار، ربما البعض يبحث عن أي مسألة مثلا فيها خلاف تجده يأخذ القول الأسهل الذي بيخفف عليه بعض الأمور والأعمال، كل ما علم أن مسألة فيها خلاف بدون أن يبحث يعني هل هذا راجح وعليه دليل أو ليس بذاك، يتجه مباشرة للقول الأسهل وبيخفف عليه بعض القضايا. يعني هذا حقيقة يعني يختلف بعض الناس، إذا كان فيه شرع سعة فيمكن يأخذ، أما من يتتبع الأقوال الشاذة والفتاوي الشاذة لمجرد أنه أسهل ويتنقل بين العلماء ويأخذ من كل أحد ما يوافق هواه، فهذا بالحقيقة ليس متبعا للشرع وإنما متبعا لهواه. هو لو اتبع عالما يثق بعلمه ودينه وأخذ كل فتوى لا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا كان عاميا فيتبع من يثق بدينه وعلمه. أما أن يكون همه أن يترخص ويتبع الشواذ والترخصات في المذاهب فهذا ليس بسديد، لكنه إذا كان هناك رخصة من الشارع فالحمد لله الرخصة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم أحسن الله إليكم. الآن نقف مع آيات هذه الحلقة، الآيات تتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نستمع إلى تفسير لها لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. منازلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى هاتين الآيتين الكريمتين اللتين فيهما دليل المحبة ومعيار صدقها. يقول الله عز وجل لرسوله الكريم: قل أي يا محمد مبلغا الناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله تعالى معيار صدق محبة القلوب له اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان صادقا في محبة الله فإن برهان صدق المحبة هو ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن أراد الوصول إلى رحمة الله، إلى سعادة الدنيا، إلى فوز الآخرة، إلى الطمأنينة، إلى تحقيق الغاية من الوجود ومقصودها، فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم أعظم أسباب الهداية. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فطريق الهداية هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو لزوم هديه، هو سلوك سبيله، فإنه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة لكل من أراد النجاة والفوز. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة الناس على كل خير في أمور دينهم وأمور دنياهم، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يقتدوا به في عباداتهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الحج أذن في الناس أنه سيحج، فجاء خلق كثير كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما انتشر خبر إرادة النبي صلى الله عليه وسلم الحج جاء جمع عظيم وخلق كثير، حتى قال جابر: فكنت أنظر إلى ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من مد بصري من ماش وراكب، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن يساره، وهكذا من خلفه، كلهم يريدوا أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل كما عمل صلى الله عليه وسلم. وقد حرص على أن يكون ظاهرا للناس بينا في أعمال حجه، حتى يعرف الناس كيف يتعبد لله عز وجل بحج هذا البيت. ولقد كان الصحابة يتابعونه في الدقيق والجليل. جاء في الصحيح من حديث عمر أنه وقف على الحجر الأسود فقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هكذا يكون الاتباع، هكذا يتحقق للعبد لزوم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه يفوز بمحبة الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم ارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، اللهم تبعنا آثاره وألزمنا سنته وثبتنا على ذلك، واحشرنا ربنا في زمرته، واجعلنا من حزبك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. منازل. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي قدم تفسيرا لهذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي. حياكم الله من جديد أيها الإخوة. الآن أيضا نستمع إلى استطلاع طرح سؤال على بعض الإخوة الكرام: كيف نتجنب الغلو في الدين؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. تجنب الغلو في الدين باتباع ما أمر الله به في قرآنه ومحكم آياته بدون تطرف أو بعد أو تفسير خاطئ لمعنى القرآن، واتباع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها الصحيحة منها غير الملفقة والمكذوبة، والتأكد من صحتها بدون غلو فيها، والسماع إجماع الأمة وإجماع الآراء الفقهاء واتباعها اتباعا سليما. والغلو إنما هو تجاوز الحد المأذون به شرعا في كل أبواب الدين، فالذين يغلون في العبادة على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من ما أراده الله جل وعلا منهم، والذين يخرجون في أبواب العبادات كلها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عليه الصلاة والسلام قائلا: لا تطروني، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فالإسلام جاء بأن يضبط الناس في جميع الأبواب. نتجنب الغلو في الدين أولا بأن نعرف الأحكام الشرعية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤولها حسب الأهواء والخواطر التي تخالف الشريعة وأحكامها. ثانيا، التزود بأحكام الشريعة الإسلامية من مصادرها الموثوقة، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نضل بعدها، ولا بد أن نفهم ما يراد في الأحاديث التي قد تفهم على غير ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب علينا الحذر مما يأتي عبر القنوات سواء كانت المقروءة والمسموعة منها، وقد يكون أخطرها وسائل التواصل الاجتماعي، فنرجع دائما إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منازل. شكرا للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، جزاكم الله خير، وكانت إجابات موفقة. أيضا دكتور سليمان، كنا نحن ندخل من خلال إجابات الإخوة قبل قليل الحديث عن الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نهى وقال: إياكم والغلو، لأن البعض ربما يعني يريد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتجاوز الحد في ذلك حتى يصل به إلى أن يغلو ويتجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا: إياكم والغلو، لما أمر بجمع حصل له فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين. من مظاهر الغلو والمخالفة في الحج تجد بعضهم مثلا يأخذ حصى كبيرة وليرمي بها الجمرة، وهذا من الغلو ومن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو أيضا أن يزيد الحاج في الرمي عن 7، يعني بعضهم يرمي 8 9 10 ويظن أن الزيادة أفضل. قل لا، الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فالذي رمى سبع حصيات هو أفضل ممن رمى أكثر من ذلك. ولا يجوز المسلم أن يزيد على ذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الزيادة. من المخالفات في الاتباع يعني ما أشار له أيضا الشيخ سعد في حرص الحجاج على صعود جبل عرفة، وهذا ليس من السنة، فنحن نرى يعني أناس أيضا كبار السن ويشقون على أنفسهم ليذهبوا ويظنوا أن هذا من السنة، وهذا ليس من السنة ولا من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي حقيقة لاحظتها من أسئلة الحجاج، وجدت أن كثيرا من الحجاج يحرص على أن يصلي في الحرم أيام منى، فيشقون على أنفسهم وعلى غيرهم في الذهاب والمجيء، فيذهبون إلى إلى إلى مكة وفي النهار ليصلوا ويبقوا في بيوت هناك، ثم يرجعون في يبيتون في الليل، وهذا مع ما في من مشقة عليهم وعلى غيرهم ومن سبب الزحام، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاة الحاج في منى أيام منى خير من أن يذهب إلى الحرم ويصلي هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى أيام التشريق وليالي التشريق ولم يكن يذهب ليطوف هناك، ولم إلا في يوم العيد لما طاف لحجه. وهكذا تجد منهم من يزيد في الطواف ربما أو في السعي، كل هذا يعني مبالغة وزيادة، وهذا كله من الغلو ومن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز المسلم وأن يتميز الإسلام عن حج الجاهلية أيضا، وقد قال خالف هدينا هدي أهل الأوثان والشرك، فكان بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس مخالفة لهدي المشركين، وبقي في مزدلفة وانصرف منها ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر وقبل أن تطلع الشمس، لأن يعني المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس ثم ينصرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يخالف هديهم. فالمسلم الحريص عليه أن يلتزم الهدي دون زيادة على ما فعل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودون نقص في هذه الواجبات، بل يلتزم السنة ولا يحدث. فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت والزمان والعدد والكيفية، ونترك أيضا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما فعله فهو سنة، على التفصيل الذي سبق أن ذكرناه بالنسبة للواجبات والسنن والمستحبات. نعم، هو المشكلة دكتور سليمان، البعض ربما يعني أحيانا يزيد في بعض الأمور لفهمه الخاطئ، ظن مثلا منه أنه يضرب الشيطان الآن، وأنه كلما زاد عليه ازداد صغرا وكذا. وأنت شرطي لأن هذه أمور خاصة متعلقة بالأعداد، أمور تعبدية، يعني نأتي بها كما أتى بها الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما ذكرنا في بداية الحلقة أن كثير من هذه الأخطاء والبدع والمخالفات تكون بسبب قلة العلم، ومع الأسف تجد من الحجاج من ينفق أموالا ويبقى سنين ينتظر هذا الحج، ثم يأتي يحج بجهل، ولو أنه أراد أن يشتري سلعة أو نحو ذلك لاجتهد في تعلمها وتعلم ما يتعلق بها، ومع ذلك تجد أناسا يأتون لأداء فريضة وركن من أركان الإسلام يأتون فيؤدونه وينقصون، ربما ينقصون من أركانه أو من واجباته أو يفعلون شيء من محظوراته، ثم بعد ذلك إذا رجع إلى بلده أو انتهى حجه بدأ يسأل ويتندم، وربما يريد أن يعيد الحج مرة أخرى، والسبب في ذلك أنه لم يتعلم أولا ولم يسأل أثناء حجه، لم يسأل أهل العلم عن أحكام الحج، وهذا لا شك أنه قصور. فيجب على الحاج أن يتعلم قبل أن يأتي إلى الحج ويعرف ما الواجبات وما الأركان وما السنن والمستحبات وما المحظورات والمنهيات حتى يحج حجة صحيحة تسقط الواجب والفريضة عنه. نعم دكتور سليمان، في المحور الأخير حقيقة يعني حينما يستمع الإنسان إلى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه، وأيضا الحج المبرور له ليس له جزاء إلا الجنة، يتشوف فعلا أنه خلال هذه الأيام يحقق هذه النتيجة، 4 أيام 5 أيام يحقق هذه النتيجة العظيمة التي يعني يتشوف لها كل مسلم، وما عبد الله وما يعني صلى وصام إلا من أجل تحقيق هذه النتيجة، وهي أن يحظى بالجنة أو بأن يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. كيف يتحقق ذلك في الحج؟ هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيبتعد عن الرفث، والرفث والجماع ومقدمات الجماع من القولية والفعلية، والفسوق بجميع أنواعها، يعني المحرمات، وإن كانت المحرمات هي محرمات في الحج وغير، لكنها تتأكد في الحج. فالمسلم الذي يريد حجا مبرورا عليه أن يعني يبتعد عن جميع هذه المحظورات، وعما يخل بحجه، وأن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وقد كان في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. فيحرص أن يكون عمله خالصا ليتقبل حجه، وطبعا القبول عند الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم هل هو مقبول أو غير مقبول، لكن من علامات القبول كما ذكر أهل العلم أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، فهذا إن شاء الله من علامات القبول والتوفيق. فعلى المسلم أن يحرص على أن يأتي بالحج كاملا غير منقوص من واجباته وأركانه، ويحرص على أن يأتي بما يستطيع من سننه ومستحباته، وأن يبتعد عن جميع المحظورات ويكون ورعا، وأن يكون حريصا على إتمام حجه على الوجه الصحيح، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه قبل أن يفعل وبعد أن يفعل أيضا، وأن يتفقه في ديني حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، كنتم معنا خلال هذه الحلقة، فلا حرمكم الله الأجر وزادكم الله من فضله. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الحج والاتباع. لمن فاته الاستماع إليها أو إلى أي حلقة من حلقات هذا البرنامج بإمكان الاستماع إليها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، سواء تويتر أو يوتيوب أو تليجرام، الإذاعة لها حساب في تويتر وكذلك في اليوتيوب وكذلك في التليجرام، كل الحلقات ستجدونها موجودة إن شاء الله هناك. هذه رق التحية مستمعينا الكرام من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز، محمد بن عبد المغني الفائز، في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي، وفي تنفيذ البرنامج فارس مضيان، وفي تنفيذ الفترة الزميل أحمد بن صالح الرضام، مذيع الفترة الزميل خالد بن عبد الله السعيدي. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية مماثلة من مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة غدا، عنوانها الحج والاعتدال. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعم. هذه قوافل حجاج بيت الله الحرام، أقبل بنت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.